هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ القول في هذا فيه طول، خلاصته أن التمثيل مما جاء نفيه في خطاب الشرع، وأما التشبيه فلم يأتي نفيه في خطاب الشرع، لأن التمثيل تارة قد يراد به مطلق المشترك اللفظي، فيكون فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. وأما التمثيل فجاء نفيه في خطاب الشرع، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي التمثيل إثبات كنه الصفة بمماثل لها، يعني مما يدركه المخلوقون حسا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.